اروح للناس بحبي، عايزه احس ان انت جنبي، نفسي اروح للناس بحبي، لو طلبت في مره قلبي، قلبي ما يغلاش عليه، عايزه احس ان انت جنبي، نفسي اروح للناس بحبي، عايزه احس ان انت جنبي، نفسي اروح للناس بحبي، لو طلبت أدرى مني بيك، أنت أدرى مني.